بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلح دا كتاب د بیان د احادیث او د مسائل د صلح کې د صلح ګم اقسام اهل علم ذکر کړي. یو صلح د مسلمان د کافر سره، دارنګه صلح د تمن د زوجینو کې د خلی خاوند اختلاف راغلي ای تمن کې صلح کول دي. دارنګه صلح دا بین الفئه الباغيه والعادله، مسلمانانو یو د باغیانو ټولې دي او بل عام مسلمانانو. نارنګي صلح د الجراح، مسلمانانو په منځ کې وال ټکول دا شوی زخمونه پکې راغلي وي، دای په منځ کې صلح او کې مال واخلي او قصاص تر راخلي. نارنګي صلح دا د جنگولو د ختمولو لپاره، صلح لقطع الخصومه. قلت المصنف رحمه الله عليه مطلب د صلح د اخرنی قسم نه. باب ما جاء في الاصلاح بين الناس، باب دی بیان د فضیلت دا روایتو کې د خلکو په منځ کې د صلح متعلق راغلی. وقول الله تعالی لا خیر فی کثیر من نجواهم، نشته خیر په ډیرو کې د جرګو د دوینا. څومره جرګې چې خلک کوي نو په ډیرو کې خیر نشته. الا من امر بصدقه، مگر جرګه دا غچا چې هغه حکم کوي بصدقه د نیکی. ته خلک راجم شي جرګه کوي او جرګې نه پس دا قرارداد پیش کی خیرات او تصدق به یو معروف یا خلق لبا خلق سربا خیګړه کوي او اصلاح بین الناس یا صلح وکي په من د خلقو بینو پدې کې خیر ده. و خروج الامام الى المواضع ليصلح بين الناس باصحابه، هو تل د امام او د مشر اغزین لا باغی کې اختلاف دي د پارش د خلقو په منځ کې د مرګرو په منځ کې صلح وکي. و به قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد ان اناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاه ولم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم، فاذن بلال بالصلاه ولم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الى ابي بكر فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم ليشوي ودموز وقت، فهلت انت هم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي؟ فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الآذان كي يسوترت في نمبر ماني او په ابواب العمل فی الصلاة 1201 نمبر باندې دا روایت تاسو ته رسوي. دلته مصنف رحمت الله علیه دې لپاره ذکر کو چې ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نفس نفی سبع دې د خپل مرګرو د صلح لپاره تل دې راغی دروغ دې لپاره تل بل دې فضیلت د لپاره دا کافی ده. سید العالمین علیه الصلاة والسلام خپل نفس نفی سبع دې د خپل مرګرو د صلح لپاره دې. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي ان انسا قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتيت عبد الله بن ابي لو اتيت عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي لراشه ودعوته وركي فانطلق اليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا. النبي الاسلام بخر سور شو ند لورق دعوه تبارا. فانطلق المسلمون يمشون معه، مسلمانا بنبي الصلاه والسلام سروان شو وهي ارض سبخه دا خورنا کزمکا وا خورنا کزمکا تاسو اوپر وانت پرتی پاغي باندې خلک دي او ساروی دي پروان کړي دي جوړي موړي ساي گرد غبار پر پورته کی. فلما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليك عني. نبي الاسلام چې دي بدبخت لراغ عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين لا فدي نبي الاسلام لو ما نل ريشا والله لقد اذاني نتن حمارك سادي خرن بدمويزي دي مال تكليف رسوله. فقال رجل من الأنصار الانصار یو سړی وې عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه والله لحمار رسول الله صلی الله علیه وسلم اتي بريح من وجما دې په الله قسم دې نبی صلی الله علیه وسلم غخر دا غبوی تا نه خدای ته دا غنه سیو ته دا غنه بدمویدارې فغضب لعبد الله رجل من قومه عبد الله بن عبيد فار دا غد قوم یو سړی غوسه شو شوور د ګول قوم مشر دی ودول داسې وي فشتمانو دې دوار یو بل بدره دی وي فغضب لكل واحد منهما اصحابه واصحابه ده هر یو د فار د خپل قبيله هغه مرګري غوسه شول فكان بينهما ضرب بالجريد والايدي والنعال خبر جنگ لو رسیدا پدې کې ټکول بالجريد فلخت وډندو باندې والايدي فلاس باندې سوک ته پیړو چلي دل والنعال ففيزار او چتر باندې یو بل ټکول فبلغنا انها نزلت نو موږ لرا رسیدلی انس رضی الله عنه چې آیات دې بارک نازل شو وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما المؤمنان یو دوه ډلې په خپل منځ کې قتل او قتال کوي جنگيږي دای په منځ کې صلح کوي قال ابو عبد الله هذا ممن تخبت من مسدد قبل ان يجلس ويحدث دا غ حدیث دی چې ما د خپل استاد مسدد ابن سرحد روایتونه منتخب کړل مخکې د دین چې هغه دی علم حدیث بیانول لپاره په مسند باندې کېنی او بیان دیږي باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس نه دروژن هغه کس چې خلکو په منځ کې صلح کوي نو دخلکو د صلح د پاره کدی چرته دروغ وای صدا ور لجایز دی بیا به خبر دا چې صراحتن دروغ دی نو ای توریه دی استعمال کی توریه دی لوي چې ستا مقصد یو وي او مخاطب دا غینه بل مقصد واخلی زمو کسانو په منځ کې صلح کې یو لاله نو هغه خپل مخالف پس بدره دی وي تلار شاغله وایا او خوستا بار کړي ریخي خبرې کولی په ځل کې دا وایا چې خې خبرې کولی چې کله تاسو رسول هو شي نو هغه وداوي چې زما بارکه خې خبرې کولی باقي مقصد بس تادای چې خواله به اړې چې کله ورسره تاسو له راشي نو توریا یا چې دروغ ورلوي په دریو مقاماتو کې هل علم ذکر کړی حدیثو کې راغلي جایز دي چې صلح په دوران کې خاون کله خزي لویل شي چې پوه شي چې بد اخلاقه خزي د جنگیالي راغلي د شر نه د بچاو د فارغي له صفه صفه خبره نه کوي نارنګ میدان د جهاد کې ذکر الحرب خدعه وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب ان حميد بن عبد الرحمن اخبره ان امه ام كلثوم بنت عقبه رضي الله عنهما اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا دروغجن هغه کس نه چې خلکو په منځ کې صلح کوي نو یو له خیر خبر یوسی یا د خیر خبرو کی باب قول الامام لاصحابه اذهبوا بنا نصلح چې امام خپل کشران او مرګرو له وی چیزو یعنی خلکو په منځ کې صلح وکړو وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي واسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان اهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجاره قباء ولو ديوب السرجان كانوا ترديش يوب اللي بكانوا ويشتيو فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لخبر رسول الله شو صفته ولو لقيت نويوي اذهبوا بنا نصلح بينهم مرګر لوی زئی چیزو چې د قبا واره په منځ کې صلح او روغ وکړو باب قول الله ان يصالح بينهما صلحا والصلح خير نام یو قرات په دې کې الى صاد مشدده الصالح يصالحون الله رب العالمين دا قول ان يصالح بينهما را دواړه په خپل منځ کې صلح وکي نو دا صلح ورله به تر ده خدا او خاون اختلاف راغله نو طلاق نو ورله دا صلح کول روغه کول به تر دي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا ذي آيات باركي فشرت يوزنانا كلا دخل خاونا يريد ذنا فرمانين ياد مخرولنا عائشة رضي الله عنها ذي باركي فرمائي لك هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا يا كبرا أو غيره ويوصلي لك غبر اخبر خزن ذاك تل تعجب کې بینا شو مطلب د خځې پیدا صفات مو خو کبرن چې پدې کې کبرن چې پدې کې تکبر او لوی ده بعض خلک خځه کې لوی وي نو خاوند به دا اراده ولرل چې دا صفات مې پکې نه لري خو طلاق ورکوم یا کبرن چې بابا نه فتح شي که باندې کڅ شي معنا دا ده د ډېر عمر کې دود وجنا چې خځه به بوډۍ شو او د بوي شي بس نور ورسره وخت نه تیروم پرې ده مې يريد فراقها فتقول امسكني واقسم لي ما شئت نخذ بور لوي كما ذان سروسا تيسار منك طلاق مراكو او سشري خوخين وغما لتقسيمك قالت فلا بأس اذا تراضيا عائشة رضي الله عنها ويبليك تحارد نشتري كلا الادبار رازي شي تخذ اوي بزخ بالحق نوارم خد نيكان ميو باسا ما نجي بدي صلح وكذا سيدي باب اذا اصطلح على صلح جور فهو مردود لظلم زياتي صلح وفيسلا دابا ناقابل قبول وي وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله لو بعد نشير أغلي ونبي الإسلام لوي إذا من فمنسكي الله فكتاب في سلوك فقام خصمه إذا كم قصت جزا سر جزر ومخالف باسد له فقال صدق فاقضي بيننا بكتاب الله أو دري شاوي زمون فمنس کی د الله په کتاب فیصله وکا فقال الاعرابي اعرابي شروع شو باندې شیخ په خبره کولا ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامراته زما زوی و د سره نوکرو نو د د بیبي سره بدکاری او زنا کړی دا فقالوا لي على ابنك الرجم وحلكم ما لو جست زوی باندې رجم نه دی په کانو وشتې شي سمسار کولې بشي ففديت ابني منه ب100 من الغنم ووديده نو ما د خپل زوی طرف نه فدیه ورکړي چې سل ګړي بيزيني ورکړي او وليده او یو وينه مې ورکړي سورا ثم سالت اهل العلم فقالوا يا علماء ان تقوس کو الى لو شيء انما على ابنك جلد 100 وتغريب عام استاکو بچی باندې صرف سل کوړي چې سل دوري بواله شي او یو کال لپاره جلاوتن کولی یو کال جلاوتن کول حکم دې مسله کې تاسو ته تفصیل مخې ذکر شو چې دا د حد هیسه ده کنه دا رام مونیف رحمت الله علیه چې دا د هغې هیسه نه ده بلکې دا سیاست او تعذیر ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله نبی علیہ السلام ورلو استاسو تمن کې بس الله په کتاب باندې فیصله کوم اما الوليدة والغنم فرد عليك دا تاسو کوم وینځو د بچی طرف نه پښیدیا کې ورکړي او سل ګړي بيزي لري ورکړي دلته تعالی واپس کول شي وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام تا بچی شول چې غیر شادي شوده ده نو وصل دوری والي شي او یو کال لپاره بجلاوتن کول شي واما انت يا انس برجل او یو کس چې دا انس نو مغله نبی اسلام شه انس فقد على امراه هذا فرجمها ساري د خو دې پس ورشه فرجمها نو دا سنسار که از کشاری شده ده او زنا پی ثابت شوی ده خلکو لیدنی گواهان پی راغلی فغدا علیها انیس فرجمها انیس رضی اللہ عنہ ورغی غبیال تکی رجم کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی باب کی دا حدیث دی دا پار رارو چی مخی گورا دا ظلم فیصله شوی وا دا پر زوی باننی دا غسل گڑی بیزی دا رنگی دا وین دا ازادور لو نو د ظلم فیصله نبی اسلام واپس کچنا د شریعت حکم دار چې به صرف سل دوری والی شي یو کال لپاره به جلاوطن کولی شي باقی د اصل ګړي بيزي به تاسو واپس کیږي د غوین زم فبه قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد جاء زموم دي دین کار کی سلوی طریقه رويستا او هغه د دې دین نه نوي نو دا حکم او دا کار د ده دا طریقه د مردود دا ناقابل قبول ده. نو هر د ظلم شی دا مردود ده. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن ابي عون عن سعد بن ابراهيم باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وان لم ينسبه الى قبيلته او نسبه. باب د بیان دی کی چې صلح نامه راضی نامه چې ورلوی دا وسنګ لیکل شي په هغه کې وبس دا لیکي چې دا فلانه چې د فلاني زوی دی او فلانه چې د فلاني زوی دی نو په خپل منځ کې صلح او کاروغه وکا او ان لم ينسوه الى قبيلته او نسبه. اگر که قبيله او نسبت قبيله او نسب طرف له نه منسوب کوي نسبت نه کوي مدام صحیح دی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتل. فقال لعلي امحه قال علي ما انا بالذي امحاه. علي رضي الله عنه يقول ذلك لركا تغور ليس خوين لركم كما رسول الله لكل لركمنا ذكا الادب فوق الامر فليد تعمل كذا الادب تقاضى واذا ذاك استاس امر امرازي تد الله رسولي ما لكل لزدان لركم. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نبي عليه الصلاه والسلام بخبل الاسمان لذلك وصالحهم على ان يدخله هو واصحابه ثلاثه ايام او نبي اسلام بخبل لاسوليكل محمد بن عبد الله لا نسبت مجازي للنبي كريم صلى الله عليه وسلم بل قال حكم كوجتا رسول الله خير دروان كيد الله رسول كدي لكي او كنا كدي مني او كنا فذ محمد الرسول الله يم محمد بن عبد الله يم صلوات ربي وتسليماته عليه. اوازوچ نبي كريم صلى الله عليه وسلم كاتب نو اغي مطلب دا چې مستقل لیکل نشو کول معمولی غونت په تکلف سره کچرته یو نوم لیکل ما لیکل شو په صحیح قول دا چې نسبت مجازی د نبی له سلام لیکل یعنی حکم یو کو د دې په لیکل او فصالحهم على ان يدخل هو واصحابه ثلاثه ايام ولا يدخلوها الا بجلبان السلاح. دایو مکیل نور دن نکیږي مگر په جلبان السلاح سره. فسالوهما جلبان ما جلبان ما جلبان السلاح دایته پوس کلو چې د جلبان السلاح مطلب څه دی. قال القراب بما فيه نور له ویلو چې تیک یو کاشونه څه مراد دی چې دا اصله به په خپلو تیکو کې پرتی وي په خپلو کاشونو کې به لکه نن تمام خلکو اصله او پک تماشا غیر پاره کاش جوړ کړی د سرمنی پاغي کې وردن نکی. دا حدیث مخکې تاسو له کتاب المغازی کې تیر شوی دی په باب عمرۃ القضاء کې 4251 نمبر. دلته صرف دې لپاره ذکر کو چې په صلحنامه او راضینامه کې بس نوم دیولي کړو چې فلان ابن فلان نو دا کافی دی لکه نبی صلی الله علیه وسلم خپل نوم لیکلو محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل ذكر روايه اس نور الفاظ سر ذكر كاي عن البراء عن ابي اسحاق عن البراء قال يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده فابى اهل مكه ان يدعوه يدخل مكه حتى قاضاهم على ان يقيم بها ثلاثه ايام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا نقر بها فلو نعلم انك رسول الله ما منعنا لكن انت محمد بن عبد الله. قال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي امح رسول الله قال لا والله لا امحوك ابدا. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب جميل السلام لكل الى نسبه مجازي ويلشي تعرفوا بن الامير المدينه حاكم وامير ده خار جوړ کو نو خو جوړ کړي چې بخپله غني ترندي او ترندای راغستی سیمټ او خټه راغستی او دیوار جوړی بلکې حکم کړی په نسبت هغه چا لکې چې حکم کړی. هذا ما قاضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكه بسلاح الا في القراب والا يخرج من اهلها باحد ان اراد ان يتبعه والا يمنع احدا من اصحابه اراد ان يقيم بها. فلما دخلها ومضى الاجل اتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الاجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عمي يا عمي. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حملتها فاختسم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنت حق بها وهي بنت عمي وقال جعفر بنت عمي فقال علي أنا حق بها وهي بنت عمي وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي وقال زيد بنت أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا من وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد بن وقال لزيد أنت أخونا ومولانا تقدر لمخك ذكر الشعر كتاب المغازي كي وباب عمرة القضاء كي باب الصلح مع المشركين المشركان صلح صلحة باقي المسلمانان دبار خير إذا جائز دي فيه عن أبي سفيان أبو سفيان رضي الله عنه رواية بكرا غلي وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بيني وبين بني الأسفر ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأسفر بأبستاسو أو درميان فمنسك سلهي وفيه سهل بن حنيف وأسمعه والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء نبي الإسلام دو مشركان سرد حديبية فرزبان بدري وخبروا بان سلح قروا نمني خبر على أن من أتاه من المشركين رده إليهم شكم مشركان دي مسلمانان لراش الغيب كافر لو واپس وركي دوما خبر ومن أتاه من المسلمين لم يردوا او دي كافر لشكم مسلمانان نعوذ بالله لارش مرتشي ندائب نواپس كي او دائما وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام سكالو إتاس عمرنا شيكولي عندك ألب مكيلة النكيجي أو سير الدري رزبتي روي ولا يدخلها إلا بجلب عن السلاح السيف والقوس ونحوه أو تاسو بزان سر أسلحي نرى لي مغر بكاشل وتيكو كبدا النبي فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرد إليهم أبو جندل رضي الله عنه راغلهم يحجل في قيوده چرا روانو ټوکونه وال پخپلو تو پخپلو اتکړو کې اوږي چې کوله کوم بیړۍ چولې وی نو راتلې نه شو پټوپونو ټوکونو راغی فرده الیهم نبی اسلام له واپس کړو قال ابو عبد الله لم يذكر مؤمل عن سفيان ابا جندل وقال الا بجل بالصلاح مؤمل چې روایت د سفيان سوري نه نقل کړي د ابو جندل رضی الله عنه ذکر پکې نه کړي او صرف دا عمر ذکر کی چې الا بجل بالسلاح تاسو کرا دی لا اصله به مو پتیکو او پرې کاشونو کې باندې او به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت نبي اسلام عمر لو ته من قريش وكافران د دیو د بیت الله په منځ کې حائل شو فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية نبي كريم صلى الله عليه وسلم وخان زبه أو سر أخرى بحديبيك وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ريف سلاء صلها وشوى يعني نقال بعمري لرازي ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ليب ذان ترفاس لهك سرف تري رادي ولا يقيم بها إلا على ما حب أو دا تري بم فتيكو كدن برباسي بنا ولا يقيم بها الا ما احمو او دایبه په مکه کې وخت نتیری مګر څومره چې مخشکان او خخي مخ کثیر شول چې درې رزی بی فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم نو بل کان نبی صلی الله علیه و سلم مکی لتلو لکه څنګه چې رسول حق کړو فلما قام بها ثلاثه امروا ان يخرج فخرج درې رزی تیری کې نو دای حکم خو شو زی نبی صلی الله علیه و سلم ته حدیث مخکې مفصل تیر شوی دا مسائل پکې ذکر دي چې آیا دا حدیبیه دا د حدود حرمنا نکنا لیکن نبی صلی الله علیه و سلم چې قربانی غثاروی ذبح کړی نو په دې باندې بیا احکام فقهیه دا بنا کیږي کشرته په حدود حرم کې وا ذبح سید لکه مذهب حنفی دی کله حرم نه بار وا امام شافعی رحمت الله علیه لپاره دلیل نه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا یحیی عن مشیر بن یسار عن سهل بن ابي حطمه قال انت لقى عبد الله ابن سهل ومحيسة بن مسعود بن زيد إلى خيبر عبد الله بن سهل ومحيسة خيبر لتلو وهي يومئذ صلح أدى غرضك صلحها النبي صلى الله عليه وسلم او د مشرکان په منځ کې د معاهده او صلح شوی و. باب الصلح فی الدابه، باب الصلح فی الدیه، قدیت کې صلح کول نام جایز دی. چې بچا باندې دیت راغلی دی، بدلا غسل دی پاغه، خداغه مقتول وارثان یا یو کسی زخمی کړی هغوی په دې باندې راضي شي چې مونږ صلح کوو، بدل ته نه ناخلو، دا جایز دی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني حميد ان انس حدثهم ان الربيع وهي بنت النضر كسرت ثنيه جاريه فطلبوا الارش وطلبوا العفو فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص، فقال انس بن النضر اتكسر ثنيه الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال يا انس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش. لغا مخالفين رضاشول أو تاوان لغالا كي خدا كتاب التفسير كي جلساني كي حديث تاسولة تفسير دي سورة بقرة كي تير شبهده 4500 نمبر ماني. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي ابنی هذا سید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخپل نوسی حسن رضی اللہ عنہ بارکی ویلیو چیزا ما دان وسی سردار دے ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین. او اللہ رب العالمین بسلح کئی روغ بکی دا دپا ذریبانی دا مسلمانان دا غدولو یڈلو پمنس کی وقوله فاصلحو بینهما. او دا اللہ رب العالمین حکم دے دا مسلمانان یودو ڈلی جنگی دینو پمنس کی سلحو کئی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاويه بكتائب امثال الجبال. ومخامخ شرو روتو قسم بالله حسن بن علي رضي الله عنهما معاويه رضي الله عنه مقابله الى اوزان ترى روستي بكتائب امثال الجبال تغرب بشان لخكري د غرونو په شان غټي لخکري مضبوطي د معاويه رضی الله عنه مقابله له رئيس شامله. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه معاويه رضی الله عنه لويلو اني لا اراك تائب لا تولي حتى تقتل اقرانها. يقينا داسي لخکري وينم چې دی به ولا شاو نه ګرځي تر دې چې خپل مقابل قتل نكي. دومره مضبوط او ډېر لخکر راغلي دي چې تراغ دې شاکينا چې دا خپل مد مقابل او چې چا سره د دې مقابله ده چې هغه وجل او قتل کړی ني. فقال له معاويه، معاويه رضي الله عنه عمر رضي الله عنه لوي وكان والله خير الرجلين. او دې قسم په الله چې په دې دواړو سره کې هورو دواړو د مراد عمرو بن العاص او معاويه رضي الله عنهما دي، په دې کې بهتر دا معاويه رضي الله عنه. اي عمرو ان قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بامور الناس. وي اي عمر کدا کسان دا کسانو وجنی او دای دا وجنی، مطلب زما مرګری دای قتل کی او دای مرګری ما قتل کی. من لی به امور الناس، دخل کو نگرانی به بیا سوک کای. من لی به نسائهم، من لی به ضیعتهم، کمو را پاسو ختم کله مو ختم کی. دای د بیانو ساتنه به بیا سوک کای، دای جیدادونه به سوک سنبالی. دا خود مو خپل رونه دی او منس کی اختلاف راغله اجتهادی. فبعث الیه رجلین من قریش من بنی عبد شمس. معاویه رضی الله عنه بیا یو دو کسان د قریش نو لیګل د بنو عبد شمس قبیلینا، چې د بنو هاشم سره قرابت او نږدې خپل ولی وا. دا دو کسان سوکو عبد الرحمن ابن سمره او عبد الله بن عامر. دا دواړه یو لیګل. فقال اذهبا الى هذا الرجل ورلیو لا شيء حسن رضی الله عنه لا فعرضا عليه. نو دا صلح په دبان دی پیش کوي ورلو وایا چې د صلح درخواست کو. وقولا له واطلبا اليه. تاسو دواړه دل وایي او د صلح له رو بلې وطلبا الیه، یعنی د دنه تاسو دا طلب کوي چې د دې د خلافت او د مشرینا ځان د بردار کی او معاویه رضی الله عنه له غاړه کی دي. فاتیاه فدخل علیه فتکلم. دا دواړه حسن رضی الله عنه له غاغین وردن نشي خبره ورسره کړی وا. وقال له وطلبا الیه. دې دواړه خپل خبره مخې له پیش کړی وا او دا مطالبه یې نه کړی وا. معاويه رضي الله عنه لغاله كيد تسليم شورلا. فقال لهم الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال. حسن بن علی رضی اللہ عنہما ورلوی وی مونگ دا عبد المطلب اولاد چیو قد اصبنا من هذا المال مونگ دا مال لگول عادت خلق شو دیر مال ملگول دے وین هذه الامه قد عاثت في دمائها او یقینا دا امت چې سرکشی کړي په خپل وینو کې یو بل وجل دي مطلب دا ما چې کم کسان روستي دي نو بغیر د مال نه دې خبره منلو لته تیار نه یو پس کې نه معاویه رضی الله عنه د سمال مال ورکې رضای کینو بس نک ور سره جن قال بده دوار ور لویلو فانه يعرض عليك كذا وكذا معاویه رضی الله عنه قتال په دومره مال در کول باندې رضا دې پیشکش در ل پخپل پیش کړي خپل در لدا پیشکش کړي چې دومره مال بدر کو تاسو چې کوم خرچ شوی د لخر او فوج درا جمع کړي ويطلب اليك ويسالك او هغه ته نه دا مطالبه کوي چې تا غله غاړه کې خود کې دا حکومت غله حواله کا او دا سوال تا نه کوي قال فمن لي بهذا حسن رضی الله عنه ورلوي مال بدلی دې موارثو کو اخلي چې معاوی رضی الله عنه بل خبرې ومني قال نحن لك به بل ادوار ورلوي چې موږ زموار یو کنه خبر به معاوی رضی الله عنه موږ منو اما ساله ما شان الا قال نحن لك به فصالحه دې دوار نشي به حسن رضی الله عنه ست تفوس کولو نو دې ورلوي چې موږ درل دې خبرې زموار یو کنه په معاوی رضی الله عنه بل خبر منو تردیش اغوار سرسول حق روا من نبی کریم علیه السلام دا خبر اللہ رب العالمین رشتنے کروا چه نبی علیه السلام ویلیو زمانان وسیح حسن رضی اللہ عنہ سردار دے او د مسلمانانو یو دو ڈلی با اللہ دے دپا ذریعی بازی دائی فمنس کے سلح راولی او د جنگ نبی بچ گئی قال الحسن ولقد سمعت و با بکرا یقول حسن بسیر رحمت اللہ علیه وی چه ما دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ناوری دلی چه فرمایلی رأیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی الی جنبه جما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په منبر باندې کتلو حسن بن علی رضی اللہ عنہما الخ لناس وهو يقبل على الناس مره وعليه اخرى ويقول نبی اسلام بکل خلق له متوجی شو کله به خپل بشیدن وسیله وکتل او فرمایلی ان ابنی هذا سید دماذا بچی سردار ده ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين او شاید چې الله رب العالمین بسلح را ولید د فوجبان نه د مسلمانانو په غدو لوی لوی وړلو کې قال ابو عبد الله قال لي علي بن عبد الله امام بخاري او جمال زما استاد علي بن المديني ویلي انما صح عندنا سماع الحسن من ابي بكر بهذا الحديث یقینا سيد زمون په نسبان نه سماع حسن بصري د ابو بکر رضی الله عنه په دې حدیث کې د حسن بصري سماع په دې روایت کې د ابو بکر نفع ابن الحارث الثقفي رضی الله عنه ثابت باب هل يشير الامام بالصلح باب د په بیان دی چې آیا امام او مشر د صلح اشاره کول شي نو او کول شي حدیث به ذکر کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه له اشاره کړي وا چې دا غي په خپل منځ کې په قرض باندې جنگ یو له وچ ته قرض کم واخل بل له وشه به قرض ورلا ورکا وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني يحيى عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن ان امه عمره بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشه تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عاليه اصواتهما نبي كريم صلى الله عليه وسلم ديودو جغرمارو جري اوازون پورتکړو اوازون اوریدلیو واذا احدهما يستوضع الاخر ويسترفقه في شيء ناسا پیو پا دی دوارو کی دا قرض دا مافی مطالبه کول دا بلنا او دا نرمی کول چی خیر دل تیسیرا لکمی کا یای را لماف قدر کوم وهو یقول والله لا افعل دی بلورلوی قرض داری چنا قسم دی چنا سنکوم پورا پا پورا بیراکی او اس بیراکی خرج علیهما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبی الاسلام ورلروتی ورلویدیو این المتألی علی اللہ لا يفعل المعروف کم دی هغه کس چې هغه قسم خوري قسم خورون کې د الله په نوم باندې چې به د نیکی کار نه کوي دا خو نیکی ده چې هغه در لمینتونه کوي چې قرض در باندې لري لکه نرمی را سره وکړه لکه کموال را لوکه یاره له معاف کا فقال انا یا رسول الله دې بل صحابي ویل چې دا زه حاضر یم دا قسم ما خوړلې فله اي غالك احب د دې لپاره چې څنګه خوخه وي نو مال منظور دي څنګه چې د خوخه یې قرض ور راکاینه او کنه کمې پکې کوي وما له منظور دي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال. كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد بان قرزوه. قال فلقيه فلزمه حتى ارتفع أصواتهما دي ورتر مخامخ شبه نراني وله ترديش دوار أوازون بورت شبه. أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي صلى الله عليه وسلم بتير شبه ورليول يا كعبه فأشار بيده كأنه يقول النسوة وي اي كعبه فلاسي ولا إشارة كريوة جنمت نواخ لنم ورلمافك فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا ننمت يغسته أو نم ورلمافك له. الحديث تاسو لمخي في كتاب الصلاة كم تير شوه ده باب التقاضي والملازمة في المسجد 657 نمبر باني. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. دخلك بمنسك سرح قول ده فضيلة راغله دارك دخلك بمنسك عدل وإنصاف نكار غسطل. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. هر يوجور أو بند إنسان جري قريبان ديه صدقاء وخيرات تهر رز كل يوم من تطلع فيه الشمس هر رز تطاقيك نور راقي مطلب ده هر رز ده هر بند وده جور فبدنكي إنسان ماني صدقاء كل لازم أو ضروري دي أو ده إنسان في بدن كدري سوش بيت جورون أو بندون دي صحابة اكرام وجده خدر قرآن كارده چه روزانة بس وقدم رخيراتون أو صدقاء كي نبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين الناس صدقة دخلكم فمن كي عدل وإنصاف كيدا صدقة شالد نيكي خبر كيدا صدقة تغلط كارن من كيدا صدقة دلارن تكليف شيء لدي كيدا صدقة وذات كل صدقات تي. باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. فلجي حاكم أو إمام دصله إشاره كجالا أو بيادغ كسن كارشي نبیا پھر قانون مطابق فی سلو کی دو کسان و پمنس کی جنگ دے نو امام و حاکم اشارو کی یو لووی چی تلگ گزارو کا نو دابل کس غصہ شی او انکاری شی چی نا گزارا مزارا نیشت خبر بکی ما سرا نبیا ورلدا مشر دو قانون مطابق چی کم حق رسی اغشان فی سلو کی. اور روایت بذکر کی چی دو زبیر رضی اللہ عنہ دیو گاوندی سر انصاری سر جنگو پاباخ کی مخید روایت ذکر شوے تیر شوے زبیر رضی اللہ عنہ باغ براو دا انصاری لان دیونو برا باغ لبدا او برا اتلی غوی مالی او برا پرید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی ای باغ تو بکی دلی را خوشک آغوی چی نا تاستاد پکوز وی دی زکر سلاسی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصش زبیر رضی اللہ عنہ لوی او با ایساری کا خپل پورا حق والی تردی چی دیوارون اللہ او تا چی دا کمی کولی مولی تردی دی کجور نگیر چا وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان الزبير كان يحدث انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحره كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير زبير رضي الله عنه لبيا بره كوركو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري الذين مخي نبي صلى الله عليه وسلم زبير رضي الله عنه لمشورة وركروا لداس فراخ خبري جغيك أنصاري أو دي زبير رضي الله عنه دوار لفيدوا فلما احفظ الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم لانصاري جكر النبي صلى الله عليه وسلم غصقه واستوعى للزبير حقه بي زبير رضي الله عنه لخبل بره حق وركه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما احسب هذه الآية نزلت الا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. لقرزداران دارن جد ميراثيان فمنسك صلح قول والمجازفة في ذلك أو بديك توكلي مجازفة صلح قول كسا شئ في معنى كينا في وزن كينا وبس يولوه تلاي سستاش وانا سستاش وانا جايز دي. وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وشي بذيك سباك وحرج نشتا كي دو شريكان بخبل منك في سلاو تخارجو كي فيأخذ هذا دينا وهذا عينا نو دا یو قرض واخلی او بل چې دا نقدی پیسې دي دا واخلی. فإن توی لأحدهما لم يبدع على صاحبه فچرته دې یو دا مال هلاک شو نو دا بل د خپل مرګري لبیا رجوع نشي کولای چې دماغه هلاک ته اوس د خپل کې مال بره خراکه بس یو ځل رضا شو سیده لا بأس ان يتخارج الشريكان. تخارج تاسو په علم میراث کې ویل د سراجي کې تخارج دی لوي چې وارث وي چې مال د خپل نه شي د میراث نه راکې زه باقي د خپل یې سینې دست بردار کېږم دا جایز دی. نور د خبره خبره خانه غواړم خدا فلانه سیز را کوي یو وارث بس فلانه سیز ور کړی بیا برخانه شي وخته مسجد وکهان په خپل من کې شریک ته په دې باندې لې وي یو وای چې زموږ دا کم قرض دی او دا کم قرض به ادا کیږي چې څومره واجب اصول قرضونه دي نو یو وای دا زما شول او څومره چې نغدي پیسې دي دا ستا شول دا صحیح دي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال توفي أبي وعليه دين فعرضت على عرمائه أن يأخذ التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا جددته فوضعته في المرمد قال جتم يوشوكي أو بدرمن كيكيدي آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لا خبر ورکا بیا ما خبر کرا بشم فجاء ومعه ابو بکر و عمر فجلس عليه فدعا بالبرکه ثم قال ادعو غرماءك فأوفهم اما تركت احدا له على ابي دين الا قضيته وفضل 13 وسقا جار لس وسق بک سیوان پاتشول 7 عجوة و 6 لول و وسق بک د عجوین پاتشول او شفق بک د لون لون ویل کی دی شدقل اغردی کجوری کی کمزوری او 6 عجوة و7 لون فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال ائت ابا بكر وعمر فاخبرهما فقال لقد علمنا اذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع ان يكون ذلك. ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وي شمول لدا پته وچ نبی صلی الله علیه وسلم د برکت کما دعا دی لو کا دی د کجورو ډیری نګر چا پیرتا او شرمغو چې بده کې به برکت راځي الله په دې لګو کجورو کې دمر برکت وګرځول چې قرضدارو له قرض مې لاو شو الان کې غوي چې مونږ دا کجوري په توکل ځکه نه اخلو چې دا کمی دي زمونږ قرضونه سیوا دي دا غي قرضونه هم تنه ادا شلو ديار لس وسقم پکې پاتې شول. دا روایت مخکې په کتاب البيوع کې مفصل تیر شوی باب الكيل على البائع کې 2127 نمبر باندې. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. باب الصلح بالدين والعين. فقرض أو نقد باندې د صلح بيان. ابن بطال رحمة الله عليه ذكر كلي علامه عيني رحمة الله عليه دي بعمدة القاري كي نقل كلي که بری باندې اتفاق د اهل علم ده کچرته یو سړی د خپل قرضداري سره صلح وکړي د دراهم او د دراهم په مقابله کې چې داغي نه کم وي نو دا جایز دی خو چې کله نه تر ورسی یو سړی په بل باندې قرضه ده دراهم یې ورکړي دي نو کله چې هغه قرضه ادا کوي نو د ادایګۍ په تور کې ورلدې دا وي چې مال لږه راکا ټولې مراکاو زر روپای می در کرو یا تصورا کا نو دا بالاتفاق جایز دی او کنه نیتا لانه را رسیدلی نو بیا پدی کی کمی او سیواوال جایز ننه دای ویدی چی کال پس بزر تالی دا زر روپای در کوم او کال لا پورشمه ننه دی پیسو نکمی یا سیواوال پا کراودی دا جایز ننی او کچر تا یو سری یو کس دراهم ور کردی دی چکال پس به راکه نو چکال تیر شو غدې دراهم په ځبانې د نانیر ورغی تسپینو زرو په پیسو په ځبانې اشرفای ورکه د سونی هغه یا پاکستانی پی سی دی او په ډالرو کې ورل ورکه په بل کرن تای کې ورل قرض ادا کړي مراد یې اله جایز کیږي چې کله په دغه مجلس کې پیسې قبض کړي او په دې کې به باقی سفریدی نه ټول پټوله به ورکه ځکه دا به اوسر فوګر دی بو تبیع صرف یو عمله په بل عملی باندې بدله یو نوټ په بل باندې بدله د پاغي کې تقابص شرط ته باب الصلح بالدين والعين شنو شريك بالله راسي وي جسمره واجب الوصول قرضونه دي لکه مخکې باب کې تیر شول هغه ستاشول او جسمره نقد بي هي رضا زما شوي الجمهور ولا جائز علماء احناف دي لجائز نوي ذکر واذا قرض فنقد باندې خرصول دي ولا جائز ني وله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان قال اخبرنا يونس قحا وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما حتى كشف سجف حجرته نبی رسول الله والسلام د خپل حجره غفرده پورته کړی و فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال فاشار بيده ان ضع الشتره فلا سوى الاشاره وكتي نور لخير د مافقه قال كعب قد فعلت قال رضي الله عنه يجيب اسماء منظور د نیمه ماف کړه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده نبی رسول الله والسلام ابن ابي حدرد لو رضي الله عنه لا جزني بدر لماف کو خطاسه کنه د نیمه ور لاداکا په حدیث کې ذکر د قرض راغلی د عین ذکر خو نشته په ترجمه الباب کې امام بخاری ذکر کړل چې الصلح بالدين والعين په ذکر د قرض ده د عین په دې باندې قیاس ده هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.